السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الضحى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قد سبحة الضحى وإني لأسبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بعون الله نستأنف حلقات الدرس، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يخلص لنا القول والعمل، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم. اليوم ويوم السبت والأحد في هذه الحلقة، ويوم الاثنين والثلاثة في الحلقة المجاورة. انتهينا في كتاب بلوغ المرام فيما يتعلق بكتاب الصلاة، وقد أنهينا ولله الحمد كثيرا من أحاديث هذا الكتاب، ولكن الآن معنا كتاب الصلاة وقد انتهينا فيه إلى صلاة الضحى. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وهذا الحديث كما ذكره ابن حجر رواه مسلم. هذا الحديث عبرت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الضحى. صلاة الضحى هي الصلاة التي تصلى بعد ارتفاع وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بمعنى إذا أشرقت الشمس بعد ذلك بارتفاعها قيد رمح، ويقدر من الإشراق إلى أن يرتفع وقت النهي بأكثر من 10 دقائق. هذا هو وقت صلاة الضحى، ويسميها البعض بصلاة الإشراق. عائشة رضي الله عنها تخبر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4. ومن المعروف في اللغة أن كان تدل على الدوام وعلى الاستمرار، فهذا الحديث أفادنا فائدتين: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة الضحى، ووجه الدلالة أن كان تدل على الدوام وعلى الاستمرار. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة 4 ركعات، فهل هاتان الفائدتان محل اتفاق؟ وهل موارد الحديث دل الأحاديث الأخرى دلت على هاتين الفائدتين؟ هذا هو مدار البحث في صلاة الضحى. حينما ننتقل للحديث الثاني عنها رضي الله عنها، والذي أورده المؤلف بقوله وله، أي لمسلم في صحيحه، عنها أي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ومعنى من مغيبه أي إما سفر أو غزوة من الغزوات التي كان يفعلها يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تعرض دلالة هذا الحديث مع دلالة الحديث الأول، يظهر لك بادئ ذي بدء التعارض التام والتناقض الكامل بين دلالتي الحديثين. لأن الحديث الأول الذي رواه مسلم قالت كان يصلي الضحى أربعا، وها هنا في هذا الحديث سئلت هل كان يصلي عليه الصلاة والسلام الضحى؟ قالت لا، أي بمعنى لا، أي لا لم يكن يصليها إلا أن يجيء من مغيبه. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على صلاة الضحى، ولم يكن يصليها إلا إذا وجد سبب، وهو قدومه من مغيبه لسفر من سفر أو غزوة، وحينئذ تكون فيما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به أنه يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. وأيدت هذا النفي الذي أثبتته في الحديث الأول بقول المؤلف وله، أي لمسلم. وهذا عجيب من ابن حجر، لأن هذا الحديث في البخاري، فكان الأولى أن يقول، فكان الواجب أن يقول وللبخاري ومسلم. عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. السبحة معنى النافلة، لأن التسبيح يطلق من حيث دلالته العامة على الذكر وعلى الطاعة من الذكر ومن الصلوات. ولهذا قال ابن عمر لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، أي لو كنت مصليا صلاة النافلة لأتممت صلاة الفريضة. وإني لأسبحها، أي لأفعلها. العلماء عند هذين الدلالتين المتعارضتين جمعوا بينهما بقولهم، قالوا إن كان تدل على الدوام والاستمرار، واختلفوا هل هو دائما في الغالب أو لا. لهم حتى أهل اللغة لهم قولان، والحقيقة أن الأولى أن يقال إن الأغلب فيها أنها تدل على الدوام وعلى الاستمرار، ولكنها تصرف عن دلالتها إذا جاء ما يدل على صرفها عن دلالتها. فهي إذن نحمل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي إذا وجد السبب الذي ذكرته في ما أطلقته من الحديث الأول. فقالوا، قال أهل العلم إذن إن هذا لا يعارض، إن قولها كان لا يصلي إلا إذا قدم من مغيبه لا يعارض إطلاقها بقولها كان يصلي لأننا نحمله على السبب وهو قدومه من مغيبه. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى وإني لأسبحها، قالوا النفي هنا على أنها رأته بعينها، وأما في الحديث الأول فهو أخبرت عما أخبرت به من الصحابة أو من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الجمع واضح، ومن هنا اختلفت كلمة العلماء في صلاة الضحى وحكمها. وقد بحث ابن القيم في الجزء الأول من زاد المعاد هذه المسألة في أكثر من 17 صفحة، وأورد جميع ما ورد من الأحاديث ثم نقحها وحقق مناطها وذكر كلام أهل العلم حولها، وذكر أن لأهل العلم 6 أقوال. القول الأول أنها تستحب مطلقا، وأنه يستحب المداومة عليها، واستدل هؤلاء بالحديث الأول كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالوا وكان تدل على الدوام، ولم يأخذوا بما جمع به بعض أهل العلم مما أوردناه آنفا. قالوا ولأنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أوتر، وألا أنام قبل أن أوتر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء بصلاة ركعتي الضحى، قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. وقد جاء في مسلم في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة العضو، والإنسان فيه 360 عضوا. قال فكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئك عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. قالوا وأما فعله عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين قالت أم هانئ دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فاغتسل ثم صلى 8 ركعات وذلك ضحى. قالوا فاجتمع الفعل منه عليه الصلاة والسلام واجتمع القول، ثم لو لم يرد الفعل فإن القول أصل بنفسه في تأصيل العبادة وتأصيل الحكم. فتوصيته لأبي هريرة، لأبي الدرداء، حديث يصبح على كل سلامة، كل هذه الأحاديث تدل على أنه يشرع ويستحب تستحب هذه الصلاة والمداومة عليها. القول الثاني أنها تستحب ولكن تفعل تارة وتترك تارة، وإلى هذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أبو سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الضحى حتى لا يدأها ويتركها حتى أقول لا يفعلها. قالوا وحديث عائشة هذا، ويجمع بين النفي والإثبات على أن هذا تارة، فمن رآه فنقل، ومن لم يره أو كان معه في التارات التي لم يفعلها عليه الصلاة والسلام دل هذا على أنه تفعل تارة وتترك تارة. والقول الثالث وهو حديث، وهو الحقيقة أنه قول قوي ورجحه ابن القيم، قال إنها صلاة تتبع السبب. فإذا قدم من سفر، لحديث عائشة هذا، صلى ركعتين، إذا زار قوما صلى ركعتين وما شاء، لحديث عتبان وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ضحا، والقصة في الصحيحين. وقالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أم هانئ هي صلاة الفتح، صلاة شكر، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ضحا لسبب وهو فتح مكة، أو لغير ذلك من الأسباب، فهي صلاة متعلقة بسبب. وقلنا أن هذا رجحه ابن القيم. القول الرابع وهو أنها بدعة وغير مشروعة، وهذا في الحقيقة وإن قال به بعض الصحابة، إلا أنه فسرها بعضهم بأنها نعمة البدعة كما جاء عن ابن عمر، ولكن هذا القول ليس بصحيح. ويبقى معنا بقي القول الخامس، إنها لا تستحب مطلقا، لأخذوا بنفي عائشة رضي الله عنها، وما جاء في صحيح البخاري عن مورق العجلي، أبي مورق العجلي، أنه قال لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قال فعمر؟ قال لا. قال فأبو بكر؟ قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، أي لا أظنه. قالوا فلا تستحب مطلقا. إذن عندنا من الأقوال تستحب مطلقا وتستحب المداومة عليها، تستحب ولكن تترك تارة وتفعل تارة، لا تستحب مطلقا القول ببدعيتها، القول بأنها مسنونة عند سبب من الأسباب المشروعة، ولكن القول الراجح الذي يظهر والله أعلم أن المداومة عليها هي المشروعة، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، ولوصيته لأبي الدرداء، ولحديث يصبح على كل سلامة، ولأن عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث قالت وإني لأسبحها. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الفعل لما هو إما خشية أن يكتب على أمته، أو لأنه مشغول بما هو أهم وأعظم أجرا وأكبر قدرا عند الله جل وعلا. وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. ابن حجر هنا قال رواه الترمذي، والمعروف أن هذا الحديث في صحيح مسلم، بل إنه ليس في سنن الترمذي، ونكلف أحد الإخوان حتى يتأكد 100% أنه ليس في سنن الترمذي، ولعل الشيخ محمد إن شاء الله يتولى الموضوع. ولكن هذا الحديث في صحيح مسلم، أما نسمته للترمذي فليست بصحيحة إلا إذا ثبت هذا الشيء. صلاة الأوابين، الأواب هو الرجاع، ولهذا في قوله عن أيوب يا جبال أوبي معه، أي رجعي الذكر والقرآن الذي كان يقرأه. وقال الله جل وعلا لكل في أهل الجنة، هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ، أواب أي رجاع إلى الله جل وعلا، يرجع إليه بالتوبة بالتوحيد بالطاعة. فصلاة الأوابين أي الرجاعين الله، ويصفة من صفات الأنبياء والأولياء، صلاتهم حين ترمض الفصال، ترمض من الرمضاء وهي شدة الحرارة حينما تكون الشمس في قوتها فإنها تسبب للأرض حرارة تكون حين أو تسمى أو يطلق عليها وصف الرمضاء، ولهذا يقال أرض رمضاء. فقوله الفصال، الفصيل هو ولد الإبل، ولد الناقة، هو الصغير يقوم من شدة الحرارة في هذا الوقت، وهو يقارب يعني بعد ارتفاع بعد خروج الشمس بأكثر من ساعة تقريبا أو ساعة ونصف أو ساعتين، لأن الصلاة من وقت النهي إلى قيام الشمس في كبد السماء هذا هو وقت أداء النافلة، لأنه ليس بوقت نهي وهو طويل، فأوسطه هو ما أشار إليه الحديث، ولهذا دل هذا الحديث على الإشارة إلى وقت صلاة الضحى. والفقهاء يقولون إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، قالوا وأفضله حين ترمض الفصال، أي حينما تشتد الشمس. وهذا الحديث أيضا من الأدلة الدالة على تأكيد ومشروعية صلاة الضحى، وأنها من صلاة أو من الصلوات التي هي وصف للأولياء الأوابين الرجائين إلى الله. وبعده حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. يقول المؤلف: رواه الترمذي واستغربه. قوله استغربه إشارة إلى ضعف هذا الحديث، ولهذا المصنف ابن حجر ضعف هذا الحديث في تلخيص الحبير، ضعف هذا الحديث، فدل هذا على أن هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه غيره من أهل العلم. والسبب أن فيه راويا يقال له حسين ابن عطاء، وهو رجل ضعيف، وقال بعض أهل العلم إنه منكر الحديث، فإذا لا دلالة فيه على شيء لأنه ضعيف، لكن المؤلف أورده كأنه يريد أن يشير إلى مسألة، وهي أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة عند بعض الفقهاء، والحنابلة قالوا إن أكثرها 8 ركعات، والصحيح الذي رجحه ابن القيم أنه لا حد لأكثرها، وأن أقلها 2 ركعة، وأما أكثر صلاة الضحى فلا حد لذلك، وحديث أم هانئ لا يدل على أن أكثرها 8 ركعات، وهذا الحديث ضعيف، فلا يقصر على ما ذكره بعض الفقهاء من أن أكثرها 12 ركعة. نعم. والحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. هذا الحديث الحقيقة لو ثبت لكان مؤيد الأحاديث السابقة، لكن كما قال المؤلف رواه ابن حبان في صحيحه، لكن فيه المطلب بن عبد الله، وقد اختلف في سماعه من عائشة ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى تضعيفه. والمؤلف أورده ليدل على أن أكثر صلاة الضحى كما ذهب إليه الحنابلة والشافعية 8 ركعات، لكن حتى لو ثبت هذا الحديث فلا دلالة فيه على ما ذكرنا. وبهذا تنتهي أو الأحاديث المتعلقة بصلاة الضحى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.